بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: إياكم والبدع. وهذا التحذير من الإمام مالك هو محل إجماع السلف، بل دلت عليه الأدلة وتواترت به النصوص في التحذير من البدع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: إياكم ومحدثات الأمور. والبدع هي ما أحدث في الدين، والأصل في البدعة أنها إحداث في الدين يتقرب بها العبد لله عز وجل يظن أنها من الدين وهي ليست كذلك. ولهذا فالبدعة والمعصية يجتمعان في شيء ويفترقان في أمور أخرى، فيجتمعان في أن كل منهما معصية، البدعة مخالفة ومعصية، والمعاصي هي من أنواع المخالفات، فتجتمعان في أن كل من البدعة والمعصية أنهما مخالفة للشرع، لكن العاصي يقدم على المعصية وهو يعلم أنه عاصي، كالذي يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يقع في المحرمات، يقع في المحرم وهو يعلم أنها معصية. وأما المبتدع فإنه يقع في البدعة ويعتقد أنها من الدين، يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهذه هي البدعة. ولهذا عرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وسبق أن ذكرنا في محاضرة في قباء في تعريف البدعة ما على هذا التعريف من ملاحظات، فإن البدعة هي إحداث في الدين، الأصل في البدعة أنها إحداث في الدين، ويقصد بها العامل التقرب لله عز وجل، وهي تفارق المعصية في أن المعصية يعلم صاحبها أنها مخالفة، وأما البدعة فلا يعلم. ولهذا قد يشترك كل من المبتدع والعاصي في أمر من حيث العمل ويفترقان في النية. مثال ذلك حلق اللحى، وكذلك قص الشارب وإحفافه من السنة وإطالته فيها مخالفة، كذلك إعفاء اللحية من الدين وقص اللحى مخالفة، فلو أن اثنان أحدهما حلق لحيته وأطال الشارب إطالة تزيد عما رخص فيه، فسئل عن هذا الأمر قال والله أنا أعلم أن هذه مخالفة، ولكن نسأل الله أن يتوب علي، أنا ضعيف ومقصر. الآخر فعل كما فعل الأول، فقيل له لما؟ قال والله أنا أتقرب إلى الله بهذا، ما أريد بهذا إلا الأجر، يظن أن حلق اللحية من الدين. وهذا ما حصل لأحد الزائرين مرة، ما كنا في قبى نبين للزائرين وللحجاج الأحكام، فكان رجل يعني حليق، فقلت له لما لا تعفي اللحية؟ قال أنا لا أعفي اللحية من أجل المحافظة على الطهارة. قلت كيف؟ قال كيف الآن الذي يعفي لحيته إذا اغتسل يوصل الماء إلى البشرة؟ قال فأنا ما أطمئن عند الغسل خاصة من الجنابة إلا إذا حلقت اللحية. يعني يلاحظ من هذا الفعل أنه فعله تقربا، يريد الأجر يريد الثواب. فقلت له كان النبي صلى الله عليه وسلم لحيته قد تكون أطول من لحيتك لو أعفيتها، ومع هذا أعفى لحيته فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان يطيل شعر الرأس ويرخص له في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر الرأس حتى يضرب على منكبيه، فما منعه هذا من الاغتسال والتطهر مع أن إعفاء شعر الرأس مرخص فيه. وفي خلاف بين العلماء هل هو من السنة أم لا، والخلاف فيه ضعيف، أما إعفاء اللحية فهو واجب. فإذا الشاهد أن هذا يحلق لحيته يريد بذلك التقرب، فهذه هي البدعة، هذه هي البدعة، أن يفعل الأمر يريد به التقرب لله عز وجل. مثال ذلك من زاد صلاة سادسة، قال أنا أصلي في الضحى صلاة السادسة، أسميها صلاة الضحى لكن ليس على ما تعتقدون، أنا أصليها على أنها واجبة والزيادة وهي زيادة في الخير كما يقولون، فهذه بدعة، فعل شيئا يعني مخالف للدين، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد به التقرب. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع، لأن المبتدع يرى أنه محسن، ولهذا بين العاصي وبين التوبة الإقلاع عن الذنب، وأما المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء فيكون في درجة العاصي، والمرتبة الثانية أن يقلع عن الإساءة وعن الخطأ. ولهذا كانت البدع أخطر على الأمة من المعاصي، ولهذا يلاحظ أن الفتنة بأهل البدع أعظم منها بأهل المعاصي. لو تأملت تاريخ الأمة تدرك أن الفتن كانت في أهل البدع أكثر منها في أهل المعاصي، فمن الذي قتل الخلفاء؟ ومن الذي خرج على ولاة الأمور؟ ومن الذي طعن في الصحابة ولعنهم وسبهم وشتمهم؟ ومن الذي طعن في العلماء وكفرهم وبدعهم؟ ومن الذي فرق الأمة إلى شيع وأحزاب متناحرة متقاتلة؟ البدع، والتي تلاحظ كل المسلمين الآن ينتسبون للدين، يعني طوائف الأمة التي تدخل هذا المسجد على شتى فرقهم واختلافهم، وتحج بيت الله عز وجل وتؤدي الفرائض وتستقبل القبلة، كل هؤلاء ينتسبون للإسلام، يعظمون الدين وينتسبون لهذا الدين، لكنهم افترقوا فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معاوية أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. وما ذكر افتراق الأمة في المعاصي، إنما ذكر افتراقهم في البدع، ولهذا البدع أخطر ما يكون على الأمة. ولهذا تجد المبتدع كما يقال تنعكس عنده المفاهيم، فلا تجد الآن عاصيا مهما بلغ به المعصية ما دام سلم له التوحيد تجده يبغض الصحابة أو يبغض العلماء أو يبغض ولاة الأمور الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم وبموالاتهم، بينما تجد في كثير ممن ينتسبون للدين والعبادة، بل حتى من بعض طلاب العلم من يبغض العلماء ويطعن فيهم ويبغض ولاة الأمور ويطعن فيهم. لماذا؟ للبدع. ولهذا قد يحصل يعني من بعض أهل البدع ما يقرب مما يحصل من الكفار، فقد يقتل المسلمين بعضهم بعضا كما هو حاصل، ويستبيح المسلم دم أخيه. ما تجد طائفة من الزنا أو شراب الخمر أو أكلة الربا يخرجون يقاتلون المسلمين يقولون أنتم خالفتمونا فيما نحن فيه، بينما تجد كثير من أهل البدع، بل قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. وهذا ملاحظ، لأن البدع دخول فيها دخول في الاعتقاد، فما أن يدخل المبتدع في البدعة إلا ويعتقد أنك خصما له وأنك تصد عن دين الله، فيعادي ويعقد الولاء والبراء على ما يعتقد أنه من الدين. ولهذا حذر السلف من البدع، والبدع شأنها خطير. ولهذا كما ذكرت من أعظم ما يبتلى به البدع أنه لربما والى أعداء الله وعاد أولياء الله وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف واستحل المحرم الذي هو بين واضح، ووقع في كثير من المخالفات بسبب سوء الفهم. والبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية سميها العلماء البدعة المحضة والحقيقية، وهي التي ليس لها أصل في الشرع وإنما هي مبتدعة، فلا يجد المبتدع دليلا يدل على أصل مشروعيتها، مثل بدعة المولد، يعني فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل يدل على هذا الأمر، مثل الذبح للصالحين والطواف بالقبور والسجود لها، هذه بدعة وهي من البدع الحقيقية. وهذه البدع الحقيقية قد تكون مكفرة وقد تكون دون ذلك، فالمكفرة هي ما كان من جنس الشرك والكفر، مثل السجود للقبر أو الذبح له أو الذبح للصالحين، كل عبادة يتقرب بها إلى الله إذا صرفت للمخلوق فهي شرك أكبر مخرجة من الدين. القسم الثاني من البدع، البدع الإضافية، وهي التي تشوبها شائبتان، شائبة الابتداء وشائبة الاتباع. فإذا نظرت إليها في أصل المشروعية فإذا بها مشروعة، وإذا نظرت إلى الطريقة والكيفية التي تؤدى بها تجدها مبتدعة. مثال ذلك الذكر، ذكر الله مشروع، أن يذكر المسلم ربه يسبح ويكبر ويهلل هذا مشروع، لكن لو التزم ذكرا على غير الطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم دخل في البدع. ومن هذا ما حصل لجماعة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، اجتمع أناس في مسجد وعليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ناس يذكرون الله عليهم رجل منظم للذكر يقول سبحوا مئة يسبحون مئة كبروا مئة يكبرون مئة. فلما أتى ابن مسعود على هؤلاء قال والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. فعرفوا وكان الناس قديما فيهم عقول قالوا لا والله ما سبقناهم علما فعرفوا أن بدعة وتركوها. لكن الناس اليوم قل فيهم الفهم ويقل فيهم الورع فهذه الطريقة التي أنكرها ابن مسعود طريقة غير مشروعة لأن الأصل في الذكر أن كل إنسان يذكر الله بمفرده ليس هناك اجتماع للذكر. كذلك القراءة لو رجل جاء قال اقرأوا الفاتحة اقرأوا البقرة اقرأوا آل عمران هذه بدعة. لكن يفرق بين رجل جلس للناس يعلمهم القراءة يقول لفلان اقرأ الفاتحة يصور قراءته ويقول للآخر اقرأ ويصور قراءته نعم هذا عمل يعني طيب ويشكر عليه ومن السنة كما يحصل الآن من القراء في المسجد وعرف قديما والقراء أنهم يجلسون للطلبة يقرؤونهم القرآن. أما الاجتماع للقراءة تعبدا لا تعلما ينبغي أن نفرق لأن بعض الناس قد لا يفهم الكلام. الذي ينكر هو الاجتماع للقراءة على سبيل التعبد كل إنسان يريد العبادة والتلاوة لا يريد التعلم. فهذه نقول كل إنسان يأخذ المصحف ويقرأ أو يقرأ من حفظه لا تجتمع ولا يكون عليهم رجل ينظم القراءة. أما إذا اجتمعوا للتعلم تعلمون تعلم الطلبة من الشيخ كيف يقرأ ويصور قراءته فهذا حسن. فإذا هذا الاجتماع إذا كان على وجه التعبد والتلاوة أيضا من البدع هذه تسمى بدعة إضافية. فإذا نظرت إلى القرآن حيث هو تشرع قراءة القرآن لكن بهذه الطريقة هذه طريقة مبتدعة وهذه تسمى بالبدعة الإضافية وهي التي يلتبس أمرها على كثير من الناس. وهذا يحصل في كثير من الأمور التي تنزل على غير منازلها كثير من الأمور ليست في هذه المسألة. مثال ذلك مسألتنا التي ذكرنا بالأمس مثل الهجر. الهجر مشروع لكن عندما ينزل تنزيلا خاطئا يدخل في البدع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن من الناس من هجر ما لم يؤمر بهجره قال ولربما يعني تركوا بعض الواجبات بسبب هذا الأمر. فإذا كل ما شرع في الدين إذا نزل على غير مقاصده الشرعية يدخل في البدع. ولهذا تجد أن الرجل يعني يهجر أخاه الدهر وهو متقرب إلى الله بهذا هذه هي البدعة. فالهجر مشروع نعم أصله مشروع لكن عندما يهجر من لم يأمر الله بهجره دخل هنا في البدع. عندما توالي من لم يأمر الله بموالاته هنا دخل البدع. لأن بعض الناس يوالي أهل البدع يوالي أهل المعاصي يقول كلهم مسلمون نحبهم في الله كلهم مسلمون نعم من كان على الإسلام لا شك. لكن العلماء بيّنوا أن الذي يوالى من كل وجه هو المؤمن كامل الإيمان والذي يبغض من كل وجه هو الكافر. وأما من كان بين ذلك مبتدع قد يكون يسلم له أصل التوحيد وهو التوحيد لكنه دخل في البدع فهذا مسلم لكنه مبتدع. وبهذه المناسبة كثير من الناس لا يفرق بين السنة والتوحيد يعني يظن أن كل من لم يكن على السنة فهو مشرك. هذا غير صحيح لأن بعض الناس يسلم له التوحيد فهو على توحيد الله عز وجل يحقق أنواع التوحيد الثلاثة لكن يدخل في البدع مثل يفعل مولد ولا قد لا يصدر منه شرك ولكن يلتزم هذا الأمر مثل البدع الإضافية التي دخل فيها كثير من الناس. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من البدع ما هو مكفر منها ما ليس مكلف. ولو كانت البدعة مضادة لأصل الدين والتوحيد لما انقسمت البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة. يقال كل بدعة مكفرة، مثل ما نقول الآن الشرك الأكبر مضاد لأصل التوحيد. ما نقول أن الشرك قسمين، قسم يضاد كمال التوحيد وقسم يضاد أصله. الشرك الأكبر مضاد لأصل التوحيد، البدعة ليست كالشرك. ولهذا لاحظ الآن من فقد التوحيد فهو مشرك، من وقع في الشرك الأكبر وأخل بأصل التوحيد فهو مشرك، لكن من أخل بالسنة فهو مبتدع. وهذا المبتدع قد يكون يسلم له التوحيد لكنه وقع في البدعة، فهذا يوالى ويحب بما فيه من الخير ويبغض بما فيه من الشر. كذلك العاصي شارب الخمر آكل للربا، فأنت تواليه على ما عنده من الخير وتبغضه على قدر ما عنده من الشر. وهذه المسألة التبست على الوعيدية وعلى المرجئة وسلم منها أهل السنة. فالمرجئة يقولون إذا وجد الإيمان، إذا وجد بعضه وجد كله، فالعاصي يوالى ويحب، بل غلاتهم يقولون أن العصاة في الجنة. فهذه عقيدة المرجئة. عقيدة الوعيدية يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، ولهذا يكفرون أهل المعاصي وأهل الكبائر ويستبيحون دماءهم وأموالهم ويعتقدون أنهم خالدون مخلدون في النار. يقول شيخ الإسلام إن عامة أهل البدع أصل شبهتهم في باب الإيمان أنهم لم يفرقوا بين حقيقة الإيمان وبين كماله، بين الأصل وبين الكمال، فلم يعتقدوا أن الإيمان يتجزأ، فقد يذهب بعضه ويبقى بعضه. يقول وأهل السنة اعتقدوا ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان يتجزأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، فهذا يتجزأ. ولهذا كما أن الإيمان يتجزأ كان من حكمة الله يوم القيامة أن العقوبة أيضا والثواب تتجزأ. سبقا ذكرنا أن الناس يوم القيامة طائفة في النار خالدة مخلدة وهم الكفار والمنافقون، وطائفة يدخلون الجنة ابتداء وهم المؤمنون الذين كملوا الإيمان، وبين هاتين الطائفتين طائفة ثالثة مخلطون لديهم إيمان وبدع ومعاصي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه قد يجتمع في الرجل بدعة وسنة وطاعة ومعصية، فهو في بعض أعماله مصيب على السنة، في بعض أعماله مبتدع. ولهذا كان من حكمة الله أنه يجمع لهم بين الثواب والعقاب. تلاحظون الآن الذين يدخلون النار من المقصرين من الموحدين يعذبون فيها ثم يدخلون إلى يدخلون الجنة، فهؤلاء جمع لهم بين الثواب والعقاب. يقول وأهل البدع لم يقروا بهذا وقالوا إن الناس إما منعم أو معذب، إما منعم أو معذب. هذه الشبهة التي يحكيها شيخ الإسلام عن المخالفين في باب الإيمان وقعت لبعض المنتسبين للسنة في هذه العصور، فيظنون أن الرجل إذا دخل في شيء من البدع أنه يعاد من كل وجه وأنه يعامل معاملة الكفار، وأن الرجل إذا أتى بسنة يظنون أو انتسب للسنة ولمنهج السلف يظنون أنه كامل من كل وجه. ولهذا ترتب على هذا أنه متى ما لاحظوا قصورا عند بعض من ينتسب للسنة أخرجوه بقصوره من السنة. هذه مسألة عظيمة. فأهل السنة هم المتمسكون بالكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، مجتهدون في الاستدلال بالدليل ومجتهدون في فهم الدليل، يرجعون في فهمهم للأدلة لكلام سلف الأمة، ثم بعد ذلك قد يحصل لهم قصور ليس من جهة الاتباع وإنما من جهة نقص العلم عدم الفهم، فقد يوافق بعضهم بعض المخالفين في بعض المسائل الجزئية التي لا تخرجه من دائرة أهل السنة. ولهذا لو قلنا بهذا لخرج كثير من العلماء من دائرة أهل السنة. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال إن هذه زيادة وكل ضلالة في النار لا تثبت، ثم استطرد في الكلام فذكر أنه قد يقع في بعض الضلال وبعض التقصير من ينتسب للسنة، ثم قال لو قيل بهذا لهلك أكثر فضلاء الأمة. وهذا أمر يعرفه من عرف العلم، من عرف السنة ورزق الفهم لتفاصيلها، يعرف أن كثير ممن ينتسب للعلم قد يقع في أخطاء، لكن هذه الأخطاء لا ترجع إلى نقص الاتباع وإنما لنقص الفهم. فإذا هؤلاء يوالون بما فيهم من الخير ويبغضون لما فيهم من المخالفة. ولهذا لو رأيت رجل يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس وهو مجتهد في طاعة الله، فأنت يجب عليك أن تحبه لهذه الخصلة من خصال الإيمان، وهذا من حكمة الله، لأن الله أمر بموالاة المصلين، أمر بالموالاة على طاعة الله. وإذا رأيته يؤدي الزكاة ومحافظ على المحارم ومحافظ على طاعة الله فأنت تواليه لما فيه من الخير. ثم إذا رأيت هذا المصلي، هذا العابد، هذا الفاضل يقترف بدعة أو معصية، فأنت تبغضه لهذه المخالفة. ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الناس يوالون على قدر ما عندهم من الإيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من المعاصي والقصور، وهذا هو المنهج العدل الذي تحقق لأهل السنة وفيه إنصاف. وأما دعوى أن الناس إما أصحاب سنة محضة ليس لهم أخطاء وإما أهل بدع ليس لهم حسنات، فهذا اعتقاد خطير. الذين ليس لهم حسنات هم الكفار. ما الذي يحبط الحسنات؟ الشرك. ولقد أوحي إليك، يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط العمل، أما البدعة لا تحبط العمل. نحن عندما نتكلم بهذا والله ما نتكلم إلا نصرة لهذه العقيدة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة. وكنا قديما وما زلنا بحمد الله نحذر من البدع ونشدد في هذا إلى اليوم، لكن إذا جاء من يفهم الأحكام على غير وجهها فهنا يجب أن يبين للناس الدين. وأذكر شاهد لهذا، كان الصحابة والسلف والأئمة يحذرون من المعاصي ويشددون فيها، بل كانوا ما يرون تفسير الوعيد الوارد في أهل المعاصي، وكان بعضهم يقول لا تفسر نصوص الوعيد، وكانوا على هذا إلى أن خرج الخوارج فكفروا المسلمين بنصوص الوعيد، ففسر السلف هذه النصوص ليزيلوا هذه الشبهة. وهذا الذي حصل للعلماء، أنهم يحذرون من البدع تحذير الشديد، لكن لما جاء من يفهم من كلام العلماء ومن إطلاقات العلماء أن كل مبتدع كافر وينزل أحكام الكفار على بعض المسلمين الذين قد يقعون في البدع، فهنا لا بد من بيان الحق، وإلا في البدع يحذر منها ويحذر من أهلها وأنا من أشد الناس تحذيرا من البدع، وكتبي يكاد يغلب على المؤلفات منها أنها تحذير من البدع، لكن إذا جاء من يفهم من البدعة أنها مكفرة ثم ينزل أحكام الكفار على المسلمين، ولربما اعتقد أنه لا يجوز له أن يصلي على المسلم، بل على بعض إخواني من أهل السنة معتقدا أنه لا تجوز الصلاة عليه، ومعتقدا أنه لا يجوز أن يسلم عليه، كما أخبرني بعض أهل العلم في خارج هذه البلاد أنه مات رجل من أهل السنة فامتنع بعض المنتسبين للسنة من الصلاة عليه تدينا لا هجرا، يرون أنه لا يجوز له أن يصلي على هذا. هذا خطير. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، هنا ينبغي أن تبين عقيدة السنة، يبين حكم المبتدع، حكم العاصي. عندما نبين هذه الأحكام ليس والله حبا للبدع ولأهلها، وليس حبا للمعاصي ولأهلها، بل والله ندين الله عز وجل ببغض البدع وأهلها وببغض المعاصي وأهلها، لكن يجب علينا أن نعرف الأحكام التي شرعها الله في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لهذه المخالفات، حتى لا نقع فيما وقع فيه الخوارج. والخوارج كفروا بالمعاصي، وإني لأخشى أن يكون تكون في الأمة طائفة تكفر بكل بدعة. فهنا يجب على أهل العلم أن يبينوا البدع ويحذروا منها وينفروا منها، ولكن أيضا لا بد أن تعتقد أن المسلم إذا وقع في بدعة وقد سلم له التوحيد أنه له أصل الإسلام وتؤدى له حقوق المسلمين، إلا أن يكون في هجره أو في عقوبته ومقاطعته مصلحة شرعية، فعند ذلك نعم، لكن على اعتقاد أنك إن لم تسلم عليه لا تعتقد أنه كاليهود والنصارى ولا كالمشركين، وإنما هو مسلم تهجره لبدعته. كذلك إذا مات فإن تركت الصلاة عليه من باب أن ينزجر الناس عن مثل فعله فلك سلف، وأما إذا اعتقدت أنه لا يجوز أن تصلي على المسلم العاصي أو على المسلم الذي وقع في بدعة فإن هذا خلل خطير، ولهذا قد يكون الإنسان في غاية الحذر من أن يخرج من السنة وإذا به يخرج منها من أوسع أبوابها، من باب الغلو ومن باب التكفير لما لم تدل الأدلة على تكفيره. إذن البدع لابد أن تعرف وأن تضبط أحكامها، ولهذا حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، لأن بعض الناس إذا فصلنا قالوا ما يرون التحذير من أهل البدع، هذا دين وعقيدة، لو كنا نعتقد غير هذا لصدعنا به الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أنه يجب التحذير من أهل البدع، ويجب الرد على أهل البدع، ويجب أن يجتهد العلماء كما ذكرت في أن يقوا هذه الأمة من شر البدع، لأن كما ذكرت في بداية الحديث ابتلاء الأمة بالبدع أكثر من فتنتها بالمعاصي، لكن يجب أيضا أن تعرف الأحكام، وأن لا يلبس الحق بالباطل، وأن لا تختلط الأمور. قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. سئل عن البدع فعرف بأهلها، لو أن البدع قال أهل البدع، هذا دليل على أن ما يقوم في أهل البدع هي البدعة، وهذا دليل على أن المبتدع هو من قامت به البدعة، المبتدع هو من قامت به البدعة، ولكن ليس كل من وقع في بدعة متأولا ينزل عليه أنه مبتدع، وإلا تلاحظ الآن اجتهاد العلماء في أبواب الفقه واجتهادهم في الصلاة وفي شروط الصلاة وفي أركانها وواجباتها وفي أركان الحج وواجباته وما يشرع فيه في سائر العبادات يختلفون، فهذا يرى أن طواف الوداع واجب، وهذا يرى أنه سنة، وهذا يرى أن طواف القدوم واجب وهذا يرى أنه سنة. إذن أحد القولين مصيب والآخر مخطئ، والذي يقول في شيء من ليس من الدين هو من الدين، هذا هو حقيقة البدعة. لكن لما لم يبدع هؤلاء؟ وما أكثر اختلاف العلماء في هذه المسائل، بأن الجميع مجتهدون في طلب الحق وفي تقريره، وسلكوا المسالك الصحيحة، يستدلون بنصوص الكتاب والسنة، ويجتهدون في فهمه على ضوء فهم سلف الأمة، يعظمون السلف يعظمون العلماء، لكن أخطأوا فما بدعوا، ولا قيل أن اجتهادهم يعني من قبيل البدع. وأما البدع فمسلك أهلها أنهم يقررونها بالأهواء وبالعقول، فتجد أن المبتدع يقرر البدع لو سألته عن الدليل ما عرف دليلا، وغاية ما لدى هؤلاء يقول أدركنا العلماء، أدركنا مشايخنا، أدركنا أهل بلادنا، أو يقول هذا مقتضى العقل، هذا مقتضى الذوق. قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني نحن الآن نتكلم في الأسماء والصفات، والعلماء تكلموا في الأسماء والصفات وألفوا ونقرأ كتبهم، المقصود هنا بالكلام المذموم. هذا ينبغي أن يفهم كلام السلف، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يتكلمون فيها بغير دليل، يخوضون فيها بغير بينة، يتكلفون ويتعمقون. ولهذا قال ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، يتنطعون، إذا جاءت الصفة أخذوا يسألون كيف استوى، كيف ينزل، كيف كذا. فهؤلاء هم أهل البدع الذين سلكوا مسالك التنطع والتكلف ولم يسكتوا عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وهذا مما يدل على أن السكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون أنه من الدين وأنه من السنة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام الشافعي يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أن يلقى الله العبد بكل ذنب، لاحظوا هنا مقارنة بين الذنوب وبين البدع. لهذا يقول الشافعي إن يلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب من الذنوب والمعاصي ما خلا الشرك. لماذا؟ لأن الشرك محبط للعمل. ولاحظوا هنا الإمام الشافعي ذكر البدع والشرك والمعاصي، وانظروا إلى فقه السلف. ولهذا لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، استثنى الشرك، وهذا من دقة السلف، ما قال لئن يلقى الله العبد بكل ذنب وسكت أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء، لأنه كانوا يطلقون الذنب على الشرك وما دونه، ولهذا قال ما خلا الشرك. ومفهوم الكلام أن البدع أعظم من المعاصي وأن الشرك أعظم من البدع، ولهذا استثناء. ولهذا لو كان البدع أعظم من الشرك ما استثناء الشرك هنا، قال ما خلا الشرك. ومفهوم الكلام أنه إذا لقيه بالشرك فإنه ليس مما يقول أنه أحب إلي من أن يلقى بشيء من الأهواء. ولهذا قد يقال لئن يلقى الله بشيء من الأهواء أحب إليه أن يلقاه بالشرك، لأن الشرك مخرج من الدين. وأما الأهواء فمنها ما قد يخرج صاحبه من الدين إذا بلغت الكفر، ومنها ما ليس كذلك. قال أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، لأن الأهواء أمرها عظيم كما ذكرنا، صاحب الهوى يحمله الهوى على البدع، يحمله على رد الحق، يحمله على الانتصار للباطل. ولهذا داء الهوى داء خطير يحمل صاحبه على المهالك. ولهذا كثير من السلف كانوا يقولون مثل هذا الأثر، كما قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وكما قال بعض السلف: قال يا بني أنهاك عن الزنا وشرب الخمر، ولئن تلقى الله بالزنا وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد الذي كان يوصف بالعلم والزهد والورع، وإن خدع الناس به، حتى إن أحد الخلفاء انخدع به وقال: كلكم يطلب صيد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. يعني كل العلماء الذين حوله يطلبون صيد، يعني يطلبون الدنيا، إلا عمرو بن عبيد. قال بعض المترجمين: انخدع بورعه، مع أنه منحرف في السنة وعلى عقيدة المعتزلة، بل رأس المعتزلة الذين يعطلون الصفات. أين الزنا وشرب الخمر من تعطيل الصفات ومن إنكار صفات الله عز وجل؟ ولهذا كم انخدع بعض المسلمين وبعض عوام المسلمين بورع أهل البدع. فلا تنخدع بورعه، ولا تنخدع يعني بصلاته فتثني عليه. كما ذكرنا في الأمر الأول أنه يوصف في الأحكام لا يكفر إلا الكافر، وأن الإنسان على قدر ما فيه من الخير يوالى، لكن إذا كانت البدع يعني غالبة على الرجل وشره يغلب على خيره فيغلب جانب العداء، وإذا كان الخير غالب على الشر يغلب جانب المحبة والموالاة. ولهذا الأصل في أهل السنة أنهم يوالون على ما فيهم من قصور، والأصل في أهل البدع أنهم يعادون وإن كان عندهم شيء من الدين إن لم يكفروا. فكان السلف يحذرون من البدع ويخوفون منها ويرون أنها أشد من المعاصي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في شرح كلام سفيان بن عيينة: البدع أحب إلى إبليس من المعصية، قال: لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. معنى لا يتاب منها أن المبتدع لا يتوب ما دام يرى أنه على دين، وأما العاصي فإنه يتوب. كثيرا الآن من العصاة يخرج من خطبة الجمعة من صلاة الجمعة يسمع موعظة حديث من الخطيب ويستغفر ويتوب ويرجع ويصلح حاله. أما المبتدع يحتاج لوقت تزال عن الشبه حتى يعلم أنه مخطئ ثم بعد ذلك يقلع. فالمقصود أن الأهواء أمرها خطير، والأهواء تذكر مع البدع، سبقا عرفنا البدع. وأما الأهواء فلو قلت لكم أنه يصعب أن تجمع فيه تعريف لما كان هذا مخالفا للواقع، لأن الأهواء على اسمها أهواء، إن قلت الأهواء رد للحق فهي كذلك، إن قلت الأهواء أنها دخول في الفتن فهي كذلك، إن قلت أن الأهواء يعني تحمل صاحبها على كل شر فهي كذلك، لأن الهوى ليس له حد. أهل الأهواء هم الذين عرفوا الحق ولكن غلبهم الهوى، هوى في حب فلان وهوى في بغض فلان، ليس هذا الحب لله وليس هذا البغض لله، لكن لهوى في النفس، أحب فلان للدنيا وأبغض فلان لأنه يعاديه في شيء من الحق. فهذه هي الأهواء. ولهذا المسلم المؤمن الخاضع لأمر الله هو عبد لله، يوالي من والى الله ويحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله، ويقرب ويرفع من أمر الله بتقريبه وبرفعته، ويعادي من عاد الله عز وجل. أما صاحب الهوى لا، صاحب الهوى يعادي أولياء الله ويقرب أعداء الله. يرفع من الجهلة ويعلي من شأنهم ويخفض من أهل العلم ويشوه سمعتهم لهوى والعياذ بالله. ولهذا أمر خطير جدا، يعني لو تصور الإنسان خطورة الهوى وأن الإنسان يعرف أن هذا دين الله وفلان يتكلم بدين الله وآخر يتكلم بما يخالف الحق فيوالي صاحب الباطل لأنه قريب له، لأنه بينه وبينه صداقة، لأنه يثني عليه، لأنه يصفه بالعالم، ويعادي الآخر لأنه ليس له كذلك، ليس له من القرب ولا المنزلة عنده هذا. فهذه نتيجة الهوى. ولهذا حتى المبتدع قد يكون عنده إخلاص، لأن المبتدع قد يقع في البدعة ولا يدري، لكن صاحب الهوى معلوم أنه ما حمله على المخالفة إلا الهوى واتباع شهوات النفس والعياذ بالله. ولهذا كثيرا ما يقرن السلف البدع بالأهواء، يقولون أهل الأهواء والبدع ويقدمون الأهواء، أهل الأهواء والبدع، لأن شأن الأهواء خطيرة. قد تجد رجل صالح لديه بدع وقد لا تجد عنده هوى، لكن عنده شبه ما عرف السنة، لكن صاحب الهوى لا يعلم أن هذا هو الحق، يعلم أن هذا هو الباطل، لكن يحمله الهوى والعصبية المقيتة لأن ينصر الباطل ويترك الحق. ولهذا حذر السلف من الأهواء، وصاحب الهوى لا يعرف صاحب الهوى إلا الإنسان من نفسه، يعني يعلم الإنسان ما الذي أراد بهذه الكلمة. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى مراقبة. والله اليوم في الدنيا نحن نستطيع أن نخرج من ذم الناس ومن نقدهم بكلام نقول أو يقول قائل والله ما أردت بكلامي هذا إلا ما عند الله، والله ما أردت بالرد على فلان إلا ما عند الله، والله ما مدحت فلان وقربته إلا محبة في الله. نصدق هذا، نقول أمره إلى الله. لكن يوم تبلى السرائر ويؤتى بالناس يسألون عما يقولون وعما أرادوا بقولهم، عند ذلك يعلم هذا أنه مخادع لنفسه. أما الناس لا يخدعون، كما قال بعض السلف: من خدعنا بالله خدعنا له، من جاء يظهر الدين قبلنا منه. كان عمر يقول: انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. أما يوم القيامة الأمر لا، الأمر مبني على ما في القلوب، الله عز وجل مطلع عليها. يوم تبلى السرائر، السرائر هي القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: قلب سليم من الشرك والبدع والأهواء والحسد والضغينة، هذه القلوب السليمة التي ترجو النجاة. أما في الدنيا قد يخرج الرجل من الدنيا وهو يقال عالم، يقال شجاع، يقال جريء، لا يخشى في الله لومة لائم، لكن يوم القيامة تتكشف الأمور ويعرف الإنسان نفسه. ولهذا العاقل: لا تخادع الناس، إنما تخادع نفسك، كما قال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم. ممكن الإنسان يتلاعب بشيء، بكثير من الأمور في الدنيا في اللعب، إلا هذا الدين لا ينبغي العاقل أن يجعل دينه لعبا يتلاعب بدينه ويتكلم بالأهواء، وإنما يراقب الله فيما يأتي ويذر، ويعلم أن الأجل آت وأنه سيسأل عن عمله وعن نيته. والحجة التي يدري بها في الدنيا إذا كان يعلم من قلبه أنها ليست على ما قال، فليعلم أنها حجة باطلة لا تنفعه يوم القيامة، وإنما قد تخرجه من الدنيا من لوم الناس، لكنها لا تنجيه من سخط الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وانهى عما سوى ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الزاهد الورع الإمام، قيل أنه خير التابعين وهو من كبار أئمة السلف. سئل عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سواه، وهذه نصيحة كثير من الأئمة، إلزم دين الصبي في الكتاب، الصبي الصغير الذي دخل الكتاب ليتعلم مبادئ العلم ولم يعرف التكلف ولا التنطع، يقول إلزم دين الصبي، الصبي على فطرة سليمة جاء ليتعلم مبادئ العلم عند الشيخ في الكتاب وهو صغير، يقول إلزم هذا الدين. ودين الأعرابي في الصحراء، الأعرابي الذي في الصحراء على الفطرة ما تلوثت فطرته، فكانوا يوصون بهذا الأمر وهم أهل الفقه وأهل العلم، لو قال أحدنا هذه الكلمة اليوم قالوا هذا يريد أن يحمل الناس على الجهل، يريد الناس أن يكونوا مثل الصبيان مثل الأعراب في الصحراء، لكن كان فقه السلف أبعد يعني من ما نظنه الآن، وهو أنهم عرفوا خطورة التكلف والتنطع، وهذا ما حصل لكثير من المسلمين اليوم. نحن توسعنا الآن في العلوم، لو جئت لطالب العلم تجد عنده مكتبة كبيرة ولديه من الكتب في أنواع الفنون، ولربما قرأ بعضها وحصل الكثير من العلوم، لكن لو سألت بعضهم عن مسائل في الصفات ما أجاب، لو سألت بعضهم عن المعصية حقيقتها وأحكامها والله لاختلطت الأمور. ولهذا إذا فتش عن الناس وسئلوا وانتحلوا والله يرى الإنسان العجب، يعني في من ينتسب للعلم فضلا عن غيره، ولكن يعني الناس في ستر، فالإنسان على كل حال هو طبيب نفسك كما يقال. ينبغي لنا أن ندرس هذا الدين دراسة مؤصلة تبدأ بما أوجب الله عليك من معرفة ربك بأسمائه وصفاته دون تكلف ودون تنطع، ثم تعرف هذا الإسلام، ما هو الإسلام، ما هو الدين، ما هي مقاصده، ما هي أركانه، ما هي واجباته، تعرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما حقه عليك وما أمرت به تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأصول العظيمة التي يجتهد الإنسان فيها، ويعلم كل ما يتعلق بالعمل، إذا رأيت أمرا في كتاب الله أو في السنة بالعمل فاشتغل لمعرفة هذا العمل واعرف حدوده والتزم. أما التوسع في كثير من الأمور التي لا تنفع، هذه الذي حذر منها السلف، وهو أن يتوسع الناس في بعض العلوم التي لا تنفعهم. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة لا تتعلق بالعمل قال دعوها، كان قصدهم بهذا العلم العمل. نتوقف عند هذا الموطن من الكتاب، وأود التذكير بما سبق التنبيه عليه من أن سنستمر إن شاء الله يعني في هذا الدرس في كتاب عقيدة السلف في كل أيام الأسبوع القادم إن شاء الله ما عدا يوم الجمعة، وذلك لاستكمال هذا الكتاب، ونسأل الله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائل يقول هل التعبد أو الولاء والبراء من مقاصد الهجر؟ وعليه فهل يصح أن يقال إنه لا يجوز عندئذ ترك الهجر أبدا؟ هذا من سوء الفهم، كما ذكرنا الهجر له مقاصد والولاء والبراء هو أصل الدين، ولهذا أنا أضرب لكم يعني مثلا مما يدل على هذا الأمر. كعب بن مالك وصاحبيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرى منهم؟ لماذا هجرهم؟ عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين وكثير من المنافقين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاهم؟ لماذا تألفهم؟ هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا وفيه أن عائشة وهي أحب الناس إليه. فهذه الأدلة دائما إذا سمعت مقالة ألف على الأدلة، فلو كان من مقاصد الولاء الهجر من مقاصد الولاء والبراء لكان كل من يهجر، فإن هذا كل من يعادى يهجر، كل من يحب يواصل، هذا غير صحيح. ولهذا أنت الآن كلنا قد يعرض له يهجر ابنه، يهجر زوجته، يهجر بعض أقاربه للتأديب، فهل هذا يعني أنه يتبرع منهم؟ الهجر للتأديب، فقد تهجر من تحب وقد يعني تلين وترفق بمن تعادي. وهذه الفتنة هي التي حصلت الآن لكثير من أهل الاشتباه حتى في مواقف ولاة الأمور، مواقف ولاة الأمور الآن ومدارات الكفار وإقامة العلاقات التي يدرؤون بها الفتن، ظن بعض الناس أن هذا من ذهاب الولاء والبراء، هذا غير صحيح. قد تكون المصلحة يعني أن يعني ترفق وتبين مع المخالف من أجل درء المفاسد، وقد تهجر من تحب للتأديب. وهذه الأدلة دلت على هذا، هذا ليس قول أحد، لو قلنا بهذا استلزم أن كل من يهجر يعادى وكل من يعني يقرب أنك تواليه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويوالي عبد الله بن أبي؟ هذا خطير لو قلنا به. هل كان يبغض عائشة ويبغض كعب بن مالك؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف من فيه نقص في الدين كما ذكر يوم حنين، والأنصار كانوا أحب إليه من هؤلاء وما أعطاهم. فلو قلنا بهذه القاعدة يلزم من هذا أن يكون الأنصار يعني أنه يبغضهم أو فيه نقص في محبتهم وأن أولئك أقرب إليه. فكم من كلمات تلقى ويفتن فيها بعض الشباب الذين ليس لديهم تمييز من بعض من لا يعقل ولا يفهم. فأنا أنصح يعني طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأدلة ويرجعوا للعلماء، وأنتم طلاب العلم اقرأوا كلام العلماء في مقاصد الهجر والولاء والبراء تبين لكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي أراضي اشتريتها من أجل بيعها، فهل أخرج زكاتها كل سنة أم عند بيعها فقط؟ الأراضي إذا اشتريتها إما أن تكون بقصد التملك والبناء عليها فهذه ليس فيها زكاة، وإذا اشتريتها بقصد التجارة وأنت تترقب السوق متى ما ارتفع السعر بعت، أو تبقيها لوقت ثم تبيعها من أجل ارتفاع الثمن، فإن هذه تقيم في كل سنة وتزكى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل كان يتصدق على امرأة فقيرة من غير نية الزكاة الواجبة، فهل له أن ينوي أن ما أعطاها من مال هو من الزكاة الواجبة التي عليه؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، ما أخرجه بنية الصدقة لا ينوي به الزكاة بعد ذلك. أما في المستقبل إذا كانت فقيرة وما كان يعطيها صدقة ثم نوى أن يعطيها من الزكاة لا بأس، أما الذي مضى كتب في ديوانه أنه صدقة فلا يبطل عمله وينقص منه وقد لا يقبل، فعلى كل حال ما نوى به الصدقة يبقيه، وأما في المستقبل فنعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المراد بالربوبية العامة والربوبية الخاصة؟ الربوبية العامة، أنا ما أعرف هذا الاصطلاح، وإذا كان أطلقه بعض أهل العلم يرجع إلى تفسيره، الله عز وجل رب كل شيء خالقه ومليك، لكن إذا كان المقصود يعني أن الإنسان يعتقد أن الله عز وجل ربه وأن له يعني اختصاص يعني بمراقبة الله والناس يراقبون الله عز وجل، يعني قد يكون لهذا وجه، لأن الإنسان يأمر بتوحيد الربوبية على وجه العموم وهو له مراقبة خاصة، ثم الله عز وجل هو رب كل الناس رب كل الخلق، وليس هناك ربوبية خاصة بمعنى نقول الله عز وجل رب فلان دون فلان، لكن أقول هذه كلمات إذا أطلق بعض أهل العلم ولهم مقصد صحيح فيرجع إليهم في تفسيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما أول واجب على المكلف وكيف نرد على أهل البدع المخالفين في هذه المسألة؟ أول واجب على المكلف هو التوحيد، توحيد الله، العلم بالله والعلم بتوحيد الله عز وجل. وأما ما يقوله بعض أهل الكلام أن أول واجب مكلف النظر والقصد للنظر، فهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة ومن ذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له سائر الأنبياء هو شهادة لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول هل استعمال السبحة من البدع؟ السبحة فصل فيها العلماء، فالأصل هو عدم استخدام السبحة، لمن أراد السنة والكمال أن يسبح بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما إذا ظن أن السبحة أفضل يعني من التسبيح باليد فلا شك أن هذه بدعة، لكن قال بعض العلماء إذا لم يضبط العدد استخدم السبحة مع اعتقاده أن التسبيح باليد أفضل فرخص في هذا بعض أهل العلم. والذي يظهر والأحوط هو أن تترك السبحة وأن يتعود الإنسان أن يسبح بيده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أن من الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه كأهل المعاصي من المسلمين، فهل في هذا القسم يدخل أهل البدع المفسقة؟ المبتدع